بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها الإخوة الحجاج، بدأنا الحديث عن واجبات الحج، وعرفنا أن للحج واجبات يلزم الحجاج الاتيان بها وعدم تركها أو إهمالها، وأن من أدى هذه الواجبات كان حجه تاما، ومن نقص من هذه الواجبات فحجه ينقص بقدر ما ترك من واجبات، ولذلك يلزمه الكفارة والفدية عن كل واجب تركه من واجبات الحج. وقد عرفنا في درس ماض أن من واجبات الحج الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بالمزدلفة إلى أن يصلي بها الفجر، ثم يقف بعد صلاة الفجر عند المشعر الحرام. ومن فعل هذا فقد أدى هذا الواجب. أما من قصر فيه بأن لم يبت بالمزدلفة، أو مر بها مرور الكرام ولم يبق إلى منتصف الليل، فإنه يلزمه الفدية لتركه واجب المبيت بالمزدلفة، ويرخص لأهل الأعذار العجزة والضعف والمرضى والصبيان والنساء ومن في حكمهم، يرخص لهم في المبيت بالمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. يؤذن لهم بالرحيل والخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء أن ينتقلوا من المزدلفة ويتجهوا إلى منى بعد منتصف الليل. ثم تحدثنا في درس البارحة عن الواجب الرابع، ألا وهو الرمي، رمي الجمار في أيام الحج، وحكم رمي الجمار واحد، ولا بد من الرمي تاما. المتعجل يرمي 49 حصاة، والمتأخر يرمي 70 حصاة، والحصاة بحجم البندقة أو الحمصة، يعني بالحجارة الصغيرة، ويرميها في المرمى 7 حصيات في اليوم الأول، يكبر مع كل حصات. والعبرة أيها الإخوة الحجاج في الرمي أن تسقط الحصاة في المرمى، ولا يلزم أن يصيب الشاخص، فلو رمى الحصيات في المرمى حصاة عقب حصاة صح رميه. أما إن رمى الشاخص بقوة وخرج الحجر وخرجت الحصاة عن المرمى فلا يعتبر بهذه الحصاة، وعليه أن يعيد رمية أخرى بدل هذه الرمية، لأنه لم يصب الرمي في الحوض. ويرمي في أيام التشريق، الرمي يكون للجمرات الثلاث بدءا من الجمرة الصغرى وهي التي تلي منا، فالجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى والتي تسمى بجمرة العقبة وهي مما يلي مكة. يرمي كل جمرة ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة، إذ الهدف من الرمي إنما هو ذكر الله. ويشرع الرمي في أيام التشريق اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13، يشرع الرمي بعد الزوال، بعد زوال الشمس، والوقت الفاضل في في الرمي في هذه الأيام من بعد الزوال إلى الليل، ويجوز الرمي من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن الرمي له وقتان، وقت فاضل ووقت جائز، فالفاضل من بعد الزوال. هذا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورمى في هذا الوقت الفاضل، وقال لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ورمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن أخل بالرمي لزمه دم، لتركه الواجب. لكن الشخص المشغول وذو الأعمال وذو الأعذار إن لم يتمكن من الرمي في اليوم الأول في يوم العيد، له أن يرميه في أيام التشريق، وإن أخر الرمي في أيام التشريق اليوم الأول أو الثاني فله أن يجمع الرمي في اليوم الأخير، لكن يرتب الرمي بأن يرمي عن اليوم الأول أولا، ثم يرمي عن اليوم الثاني، ثم يرمي عن اليوم الثالث، إذا أراد أن يحقق واجب الرمي. أما إن تهاون أو ترك ولم يرمي فيلزمه دم، يجب عليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، فإن لم يقوى ويقدر على ذبح الشاة صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. هذه المسائل المتعلقة برمي الجمار. وهي الشرط أو الواجب الرابع من واجبات الحج. أما الواجب الخامس فالمبيت ليالي أيام التشريق بمنى، المبيت بمنى من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، يجب على الحجاج أن يأتوا إلى منى من بعد غروب الشمس لمن خرج عنها. والأصل البقاء بمنى ليلا ونهارا ليالي وأيام التشريق، لكن يرخص لمن خرج منها بأن ذهب إلى مكة أو ذهب إلى منزله، عليه أن يعود إلى منى ويبقى بها الليل، يبيت بها. والمبيت المطلوب شرعا أن يبقى بمنى من أول الليل إلى منتصف الليل. ولو خرج من منى بعد منتصف الليل لا بأس، لأن المتعين هو البقاء أول الليل. ويشرع للحاج المبيت بمنى، فإن لم يتيسر له بأن قدم منى ووجد منى قد ازدحمت وامتلأت وليس يوجد بها مكان ليبيت فيه، فينبغي له أن يختار أي جانب من جوانب منى، وإن امتد به المقام بعد منى من جهة المزدلفة فالتصاق وامتداد المساكن يتيح له فرصة البقاء ولو في المزدلفة. ويعد إقامته في هذا المكان نوع من المبيت بمنى، ولا كفارة عليه، لأن ما قارب الشيء اعتبر منه، ولأن هذه الملازمة والملاصقة والجوار يلحق الناس بمن يبيت بمنى. أما من لم يبت يجد مكانا بمنى ولم يبت بمنى وتعمد ترك المبيت بمنى، مثل ما يحدث في هذه الأزمان، بعض الحجاج ينزل مكة وربما خرج عن مكة، وبعض الحجاج يقيم بالعزيزية وهي قريبة من منى، إن فعل ذلك ترفها مع إمكانية وجود المبيت بمنى فهذا يلزمه دم لكونه فرط ولكونه ترفه عن المبيت بمنا. أما من جاء إلى منى وفتش عن المكان ولم يجد واضطر إلى أن يبيت خارج منى فهذا لا شيء عليه إن شاء الله، لأنه أخذ بالأسباب ولم يتمكن. هذا ما يتعلق بالواجب الخامس. أما الواجب السادس فهو طواف الوداع للحجاج القادمين من خارج مكة. أما أهل مكة فلا وداع عليهم، لأنهم يعودون إلى مدينتهم وبلدهم الذي يقيمون فيه. أما من كان خارج مكة من الآفاقيين والذين يريدون الرجوع إلى بلدانهم فيلزمهم أن يطوفوا طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، يعني بطواف البيت. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يردون من خرج من مكة ولم يطف، يعيدونه إلى البيت ليطوف، لأن طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب ولا بد منه لمن كان سكنه بعيدا عن مكة خارج الحرم. أما من كان قريبا من مكة كما هو الحال في هذه الأيام الذين يسكنون في أطراف مكة ولو كانوا خارجين عن الحرم فإنه يسقط عنهم طواف الوداع، لا سيما مع الزحام والشدة، كما يسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض إذا نزل عليها الدم وأراد أهلها الخروج تخرج معهم، ولا يضرها ترك الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحائض وفي حكمها النفساء أن تخرج من مكة دون أن تطوف طواف الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في أيام التشريق سأل عن نسائه، ومنهم صفية رضي الله تعالى عنها، سأل عنها وقيل له: يا رسول الله، إنها نزل عليها الدم والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.